فيقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى: كيف الوتر بتسع؟ قال: أخبرنا هارون بن إسحاق عن عبدة عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره، فيبعثه الله عز وجل لما شاء أن يبعثه من الليل، فيستاك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، ويحمد الله ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، ويدعو بينهن ولا يسلم تسليما، ثم يصلي التاسعة ويقعد وذكر كلمة نحوها، ويحمد الله ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ويدعو، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي ركعتين وهو قاعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول النسائي رحمه الله: كيف الوتر بتسع؟ كيف الوتر بتسع ركعات؟ أورد فيه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر بتسع لا يجلس إلا بعد الثامنة، فيذكر الله عز وجل ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو، ثم يقوم دون أن يسلم، ثم يأتي بالتاسعة ويجلس بعدها يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو، ثم يسلم تسليما يسمعهم، ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعد ذلك. فهذا وتره بتسع، ثمانية متصلة، ثمانية ركعات متصلة، ويجلس بعدها ولا يسلم بعد في ذلك الجلوس، وإنما ينهض دون سلام، ثم يأتي بالتاسعة، ثم يجلس ويتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو، ثم يسلم. فهذه تسع ركعات أوتر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك صلى ركعتين وهو جالس. والحديث سبق أن مر، وفي أوله تقول عائشة أنهم كانوا يعدون له سواكه وطهورة، يعني الماء الذي يتطهر به والسواك الذي يستاك به عندما يقوم من النوم. فتقول: ثم فيبعثه الله عز وجل ما شاء أن يبعثه، أي يوقظه في الوقت الذي شاء أن يوقظه فيه. وعبرت بالبعث لأن النوم هو أخو الموت، ولهذا جاء في القرآن: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني يتوفاها في منامها. ثم ما شاء الله عز وجل أنها تقبض بتلك المفارقة قبضت، وما شاء الله عز وجل أنها تعود وبقي في العمر بقية، فإن الروح تعود والموت عندما يجيء الأجل الذي قدره الله عز وجل. فعبر بالبعث لأنه شبيه بالبعث بعد الموت، لأن هذا موت أصغر، والنوم أخو الموت كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، أي الوقت الذي يشاء الله عز وجل أن يستيقظ فيه يستيقظ، ويبعثه الله عز وجل من نومه صلى الله عليه وسلم. فالحديث دال على الوتر بتسع، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه أوتر بتسع، وجاء أنه أوتر بإحدى عشر، وجاء أنه أوتر بثلاثة عشر، وجاء أنه أوتر بسبع، وجاء أنه أوتر بخمس، لكن المعروف عنه صلى الله عليه وسلم أنه ما نقص عن سبع يصليها من الليل، وما جاء عنه الزيادة عن ثلاثة عشر، فيكون ما جاء من ذكر الخمس أي أن قبلها شيء، ولكنها خمس متصلة مسبوقة بشيء من الصلاة. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا هارون بن إسحاق وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن سعيد عن عبده عن عبده بن سليمان البصري. عبده بن سليمان البصري هو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. نعم البخاري هارون بن إسحاق أخرجه البخاري في جزء القراءة والترمذي والنسائي وابن ماجه. يعني ذاك شخص آخر. نعم. عن عبده. عن عبده بن سليمان البصري ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد. عن سعيد ابن أبي عروبة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قتادة وهو بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زرارة بن أوفى. عن زرارة بن أوفى وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو الذي ذكر أنه مات فجأة في الصلاة وكان يصلي بالناس الفجر وهو إمامهم فقرأ المدثر ولما جاء عند فإذا نقر في الناقور فذلك يوم عسير شهق فوقع مغشيا عليه ومات وهو في الصلاة. وقد ذكر ذلك الحافظ بن كثير عند تفسيره لهذه الآية من سورة المدثر. عن سعد بن هشام. عن سعد بن هشام بن عامر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق التي أنزل الله عز وجل براءتها مما رميت فيه من الإفك في آيات تتلى من سورة النور ومن قذفها بالإفك وقد جاء القرآن ببراءتها فهو مكذب بالقرآن فيكون كافرا بالله عز وجل. وهي واحدة من سبعة أشخاص من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفوا بكثرة الحديث عنه صلى الله عليه وسلم وهم ستة رجال وامرأة واحدة. ستة رجال هم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وامرأة واحدة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقال رحمه الله تعالى أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة عن زرارة بن أوفى أن سعد بن هشام بن عامر لما أن قدم علينا أخبرنا أنه أتى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلك أو ألا أنبئك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت من؟ قال عائشة رضي الله تعالى عنها فأتيناها فسلمنا عليها ودخلنا فسألناها فقلت أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله عز وجل ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ثم يصلي تسع ركعات لا يقعد فيهن إلا في الثامنة فيحمد الله ويذكره ويدعو ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة فيجلس فيحمد الله ويذكره ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين وهو جالس فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أوتر بسبع ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعدما يسلم فتلك تسعا أي بني. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها. ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى ومثل التي قبلها من جهة أنهم كانوا يعدون له سواكه وطهوره فيقوم ويستاك ويتوضأ ويصلي ثمانيا لا يجلس إلا في آخرها فيتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو وينهض دون أن يسلم ثم يأتي بالتاسعة ويجلس بعدها يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعهم ثم يصلي بعد ذلك ركعتين وهو جالس ثم إنه في آخر أمره عليه الصلاة والسلام كان يصلي ستا ثم يجلس بعد السادسة ويأتي بالسابعة ويصلي ويجلس بعدها ثم يتشهد ويسلم ويصلي بعد ذلك ركعتين. وكان عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أحب أن يداوم عليه. وفيه في أوله أن ابن عباس لما سأله سعد ابن هشام ابن عامر عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عائشة. فذهب إليها وسألها وأجابته بهذا الجواب. وفي صنيع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بيان ما كان عليه الصحابة الكرام من الدلالة على من عنده علم ومن عنده معرفة بالشيء المسؤول عنه. فدل هذا الرجل على عائشة ومهد لذلك بقوله ألا أدلك على أهل على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أم المؤمنين عائشة فذهب إليها وسألها وأجابته بهذا الجواب الذي هو كونه يوتر بتسع يجلس ثمان متصلة ويجلس بعدها ويتشهد ويدعو ثم يقوم للتاسعة ويجلس بعدها ويتشهد ويدعو ثم يسلم تسليما ثم يصلي ركعتين فتلك 11 ركعة وإذا كان ولما كبر عليه الصلاة والسلام ولما أسن عليه الصلاة والسلام صلى ستا يجلس بعد السادسة فيتشهد ويدعو ثم يأتي بالسابعة ويتشهد بعدها ويدعو ويسلم تسليما يسمعهم ثم يصلي ركعتين وهو جالس فتلك تسع أي السبع مع الاثنتين اللتين صلاهما صلى الله عليه وسلم وهو جالس. أيوة. أخبرنا زكريا بن يحيى أخبرنا زكريا بن يحيى وهو صدوق ثقة حافظ أخرج حديث النسائي ثقة حافظ أخرج حديثه النسائي وحده عن إسحاق بن إبراهيم هو بن إبراهيم ابن راهوية ابن مخلد الحنظلي المشهور بابن راهوية وهو ثقة ثبت فقيه مجتهد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا. وهذا الإسناد مما رواه النسائي عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بواسطة وكثيرا ما يروي عنه مباشرة وبدون واسطة. أكثر الروايات التي مرت بنا عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يرويها النسائي عنه مباشرة وأحيانا يروي عنه بواسطة كما هنا فإنه روى عنه بواسطة زكريا ابن يحيى. وزكريا بن يحيى متأخر وهو من أقران النسائي وقد روى عنه عن زكريا بن يحيى عن إسحاق بن إبراهيم بواسطة وكان كثيرا ما يروي عنه مباشرة أي عن إسحاق وبدون واسطة. حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني وهو ثقة مصنف أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن معمر بن راشد الأزدي البصري نزيل اليمن وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة وقد مر ذكر الأربعة. ابن عباس عن عائشة عن عائشة. ايش الاسناد يعني الاسناد من اوله زكريا بن يحيى عن اسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام بن عامر انه اتى ابن عباس عن عائشة ابن عباس طبعا هو ليس من رجال الاسناد وانما هو الذي دل والذي ذهب وسألها سعد بن هشام روى عنها مباشرة. وقد سبق أن مر في الحديث نفسه أن ابن عباس قال إذا أخبرتك فارجع إلي وأخبرني، فرجع إليه وأخبره. فالإسناد مكون من ثمانية، مكون من ثمانية، وابن عباس ليس من رجال الإسناد، لأنه هنا دال ومرشد إلى من عنده علم عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فهو من الأسانيد العالية عند النسائي، وأعلى منه التساعيات والعشاري، لأنه سبق أن مر بنا حديث في فضل قل هو الله أحد، وكان بين النسائي فيه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام 10 أشخاص، وقال لا أعلم إسنادا أطول من هذا، أو هذا أطول إسناد، فأعلى ما عند النسائي ذلك الإسناد العشاري، وأما التساعي فهو كثير، وكذلك الثماني الذي معنا ثماني. وقال رحمه الله تعالى أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة عن الحسن قال أخبرني سعد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه سمعها تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر ب7 ركعات ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فلما ضعف أوتر ب7 ركعات ثم صلى ركعتين وهو جالس. ثم ورد حديث عائشة من طريق أخرى وهي مختصرة، فيها أنه كان يصلي 9 ثم يصلي ركعتين وهو جالس، ولما أسن كان يصلي 7 ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فهو مثل الذي قبله إلا أنه مختصر، وهو مطابق للترجمة من حيث الإيتار ب9، وإسناد الحديث هو نفس الإسناد المتقدم، إلا أن فيه زيادة الحسن، ذكر الحسن البصري، هو الحسن بن أبي الحسن البصري، ثقة فقيه يرسل ويدلس، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهذا الحديث ثماني، يعني فيه 8 أشخاص بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، زكريا بن يحيى عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة، 8 أشخاص. هذا الإسناد شيخ ما فيه زرارة فيه؟ السند هذا ليس فيه زرارة. زرارة من فيه بدأ؟ بعد قتادة الحسن. قتادة عن الحسن عن؟ عن سعد بن هشام. عن سعد بن هشام؟ عن عائشة نعم. عن عائشة، يعني فيه أولا زكريا بن يحيى، ثم إسحاق بن إبراهيم، ثم عبد الرزاق، ثم معمر، ثم قتادة، ثم الحسن، ثم سعد بن هشام، ثم عائشة، 8. وقال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن قتادة عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر 9 ويركع 2 وهو جالس. ثم ورد حديث عائشة رضي الله عنها من طريق مختصرة أخطر من التي قبلها الذي فيه الاقتصار على أنه يوتر 9 ويصلي 2 وهو جالس، يوتر 9 ويصلي 2 وهو جالس، وقد جاء تفصيل الإيتار 9 بالروايات السابقة أنه يجلس بعد 8 ويتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو، ثم ينهض دون أن يسلم، ثم يأتي 9 ثم يجلس ويتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو، ثم يسلم تسليما يسمعهم إياه، ثم يصلي 2 وهو جالس، فيكون مجموع 11 ركعة. والإسناد أخبرنا محمد بن بشار، أخبرنا محمد بن بشار البصري الملقب بن دار، وهو ثقة حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة. قال حدثنا حجاج، قال حدثنا حجاج هو بن منهال البصري، الحجاج بن منهال البصري، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا حماد، قال حدثنا حماد بن سلمة بن دينار، وهو ثقة عابد أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن قتادة، عن قتادة عن قتادة وقد مر ذكره. عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة. عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة وقد مر ذكرهم. وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن عبد الله الخلنجي قال حدثنا أبو سعيد يعني مولى بني هاشم قال حدثنا حسين بن نافع قال حدثنا الحسن عن سعد بن هشام أنه وفد على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فسألها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يصلي من الليل 8 ركعات ويوتر بالتاسعة ويصلي ركعتين وهو جالس. مختصر. ثم ورد حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى مختصرة فيها أنه كان يوتر بتسع يصلي 8 وثم يوتر بالتاسعة يعني يوتر بها العدد الذي مضى فتكون 9 بعد أن كانت شفعا وهي 8 بإضافة التاسعة إليها صارت شفعا صارت وترا ويصلي ركعتين وهو جالس. وقال مختصر أي أن الحديث مختصر حديث عائشة هذا ذكرت هذه القطعة منه باختصار وإلا فإنه مطول سبق أن مر بنا بطوله وأورده مفرقا مقطعا مختصرا وهذه من المواضع التي روي فيها مختصرا أو رواه فيها مختصرا. الإسناد. أخبرنا محمد بن عبد الله الخلنجي. أخبرنا محمد بن عبد الله الخلنجي وهو صدوق أخرج له النسائي. صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. قال حدثنا أبو سعيد يعني مولى بني هاشم. حدثنا أبو سعيد يعني مولى بني هاشم هو عبد الرحمن بن عبد الله. عبد الرحمن ابن عبد الله أبو سعيد مولى بني هاشم وهو صدوق يخطئ أو ربما أخطأ. صدوق ربما أخطأ أخرج حديثه البخاري وأبو داود في فضائل الأنصار والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا حسين بن نافع. قال حدثنا حسين بن نافع وهو لا بأس به أخرج حديثه النسائي وحده. وكلمة لا بأس به تعادل صدوق هي مثل صدوق لا بأس به أو ليس به بأس هي بمعنى صدوق إلا عند يحيى بن معين فإنها بمعنى ثقة لأن لا بأس به عند يحيى بن معين توثيق وهذا اصطلاح خاص به اصطلاح خاص به عنده أن كلمة لا بأس به يريد بها الثقة وغيره يريد بالصدوق الذي دون الثقة الذي خف ضبطه وحديثه من قبيل الحسن. وأما ابن معين يحيى بن معين فهو يطلق لا بأس به على الثقة ولهذا يقولون لا بأس به عند يحيى بن معين توثيق. قال حدث الحسن عن الحسن عن سعد بن هشام عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة وقد مر ذكرهم. وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن الأعمش وراه عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات. ثم أورد حديث عائشة. نعم حديث عائشة. حديث عائشة رضي الله عنها مختصر. وأنه قال أنه كان يصلي 9 ركعات. عائشة. نعم عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات. كان يصلي من الليل 9 ركعات. فهذه الصيغة مختصرة حديث عائشة هذا جاء بصيغة مختصرة جدا. أيوه الإسناد. أخبرنا هناد بن السري. أخبرنا هناد بن السري أبو السري الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة وهو من المعمرين توفي 238 وعمره 91 سنة ولهذا أدرك المتقدمين فهو في الطبقة العاشرة ويروي عن أبي الأحوص وهو في الطبقة السابعة قد توفي 179 توفي 179 فهو مثل قتيبة يروي عن أبي الأحوص وعن مالك وعن هؤلاء المتقدمين، فيكون هو في العاشرة ويروي عن من في السابعة لأنه معمر عمره 91 سنة، ويروي عن أبي الأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي الكوفي، هو ثقة متقن أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنية أبو الأحوص. عن الأعمش، عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهذا لقب اشتهر به سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي. ومعرفة ألقاب المحدثين نوع من أنواع علوم الحديث، فائدة معرفتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين، بما إذا ذكر باسمه مرة وذكر بلقبه مرة أخرى فإن من لا يعرف يظن أن الأعمش شخص وأن سليمان شخص آخر، ومن يعرف أن الأعمش لقب لسليمان لا يلتبس عليه الأمر. أراه عن إبراهيم، قال أراه عن إبراهيم، أراه يعني أظنه أنه قال عن إبراهيم، وإبراهيم هو بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي، وهو ثقة فقيه إمام مشهور أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو الذي اشتهر عنه الكلمة المشهورة التي يقول فيها ما يقول فيها ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه، ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. هذه الكلمة قال ابن القيم في زاد المعاد إن أول من عبر بهذه العبارة إبراهيم النخعي، وعنه تلقاها الفقهاء من بعده، وعنه تلقاها الفقهاء من بعده، يقصد بذلك مثل الجراد والذباب والحيوانات التي ما فيها دم إذا ماتت في الماء فإنها لا تنجسه، وقد ذكروا ذلك عند حديث الذباب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليستعمل ليشرب، يعني يغمسه وينزعه، قالوا إنه يعني قد يكون الماء حارا هذا الذي وقع فيه الذباب، فكونه أمر بغمسه يترتب على ذلك موته، موت الذباب، يعني كان يغمس بماء حار ويعني حتى يغيب فيه يعني يترتب على ذلك موته، فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى استعماله مع أنه غمس فيه ومن لازم غمسه والماء حارا يموت. فقال إبراهيم النخعي ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه، استدلالا بهذا الحديث. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة إبراهيم النخعي، يروي عن الأسود هو بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي، وهو ثقة مكثر مخضرم أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة، عن عائشة وقد مر ذكرها. الشيخ الله يحفظكم، أراه هذا الشك هنا من النسائي أو من الأعمش؟ ما أدري، لكن يعني طبعا هو من دون من الأعمش أو من دونه، يؤثر في السند مثله شيخنا؟ مثله يؤثر في السند مثل هذا الشك؟ ما يؤثر، لأن الحديث جاء من طرق كثيرة، الحديث جاء من طرق كثيرة عن عائشة ثابت. وقال رحمه الله تعالى: باب كيف الوتر بإحدى عشرة ركعة. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة ويوتر منها بواحدة ثم يضطجع على شقه الأيمن. ثم أورد النسائي الوتر بإحدى عشرة ركعة، كيف الوتر بإحدى عشرة ركعة، وقد أورد فيه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة، يعني أن هذه الركعة الواحدة الأخيرة يكون العدد بها وترا بعد أن كان عشرا وهو شفع أضيف إليه ركعة فصار ذلك العدد وترا يوتر منها بواحدة. ويمكن أن يكون المقصود بالوتر هو الركعة الأخيرة وحدها، أو أنه يطلق على العدد كله الذي قبلها وتر لأنه 11 و11 وتر، لأنه ليس شفعا ليس شفعا. ثم قال ثم يضطجع على شقه الأيمن يضطجع على شقه الأيمن. وقد قال الشيخ الألباني إن هذه الرواية شاذة اللي هي قضية الاضطجاع, قال إن هذا المحفوظ أنه بعد ركعتي الفجر كان يضطجع. لكن إذا كان المقصود بالاضطجاع على شقه الأيمن كونه ينام بعدما يوتر, وقد جاء في بعض الأحاديث أنه ينام, وقد جاء في حديث عائشة نفسها إن كان له حاجة بأهله ألم بها ثم نام, وإذا أذن الفجر وثب واغتسل إن كان عليه جنابة, وإلا توضأ وخرج وصلى خرج وصلى. فإذا كان المراد بالاضطجاع هذا النوم الذي يكون فلا يكون شاذا بل يكون محفوظا, ويكون مقصود من ذلك غير النوم الذي بعد ركعتي الفجر, لأنه جاء في بعض الحديث أنه كان ينام بعد الوتر كان ينام. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن أحب الصلاة إلى الله صلاة داود, كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسة. فهو وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي من آخر الليل ثم ينام ثم ينام. فإذا كان مقصود بهذا الاضطجاع على اليمين هذا النوم فتكون الرواية ما فيها شذوذ. والإسناد أخبرنا إسحاق بن منصور أخبرنا إسحاق بن منصور بن بهرام المروزي الملقب الكوسج, وهو ثقة حافظ أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة ثبت عارف بالرجال والعلل, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. حدثنا مالك عن الزهري حدثنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن الزهري نعم عن الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب, ينتهي نسبه إلى جده زهرة بن كلاب, ولهذا يقال له الزهري, ومشهور بالنسبة إليه, ومشهور أيضا بالنسبة إلى جده شهاب. ومحمد بن مسلم هذا الزهري ثقة فقيه إمام مشهور مكثر من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو من صغار التابعين الذين لقوا صغار الصحابة, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عروة بن الزبير بن العوام المدني ثقة فقيه أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين, وهو أحد السبعة باتفاق, لأن السبعة ستة منهم متفق على عدهم في الفقهاء السبعة, والسابع فيه أقوال ثلاثة, والستة متفق على عدهم هم عروة بن الزبير هذا, وعبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود, وخارجة بن زيد بن ثابت, وسليمان بن يسار, وقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق, وسعيد بن مسيب. والسابع قيل فيه ثلاث أقوال, قيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام, وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف, وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. الحاصل أن عروة بن الزبير بن العوام أحد هؤلاء الستة المتفق على عدهم في الفقهاء السبعة. يروي عن خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها, وقد مر ذكرها. قال رحمه الله تعالى باب الوتر بثلاث عشرة ركعة. قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث عشرة ركعة فلما كبر وضعف أوتر بتسع. ثم أورد النسائي هذه الترجمة هي كيف الوتر بثلاث عشرة ركعة. أورد في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث عشرة ركعة فلما أسن أوتر بتسع وهذا العدد اللي هو 13 هو أكثر ما روي عنه عليه الصلاة والسلام. وقد والمشهور عنه والذي قالت فيه عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة يحمل على أن هذا هو الغالب من فعله اللي هو 11 وأنه أحيانا يصلي 13 وهي أعلى شيء فعله وأحيانا يصلي 9 وأحيانا يصلي 7 والسبع هي أقل شيء فعله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أحمد بن حرب أخبرنا أحمد بن حرب الموصلي وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. حدثنا أبو معاوية أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش وهو مشهور بكنيته أبو معاوية وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن الأعمش عن الأعمش وقد مر ذكره. عن عمرو بن مرة الهمداني الكوفي وثقة عابد أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن الجزار الكوفي وهو صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أم سلمة هند بنت أبي أمية هم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.